وهذا يعني ذكر المؤلف كما تقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصلا ينكر على وجود المجانس. الله أعلم. ذكرنا هذا كل هذا من أساليب اللغة العربية اللغة العربية لها أساليب متنوعة وهذا من أساليب اللغة العربية قد تفهم الشيء بنفسه قد تفهمه بغيره مما يقيده أو القرائن أو سياقات الكلام لا شك من قطع يريد أن يقبله ليس له دراسة لكنه مقصود إلى اليمين. هنا أيضا مسألة وهي أن اللغة في اللغة العربية ليس له معنى توقيفي بحيث أنه لا يتجاوزه بل معناه إما أن تعرفه بنفسه وإما أن تعرفه بأي شيء نعم بالقرائن وسياقات الكلام. إذا فهمت ذلك خلاص استرحت ما يحتاج إلى مجاز أو ليس من مجاز. فالألفاظ في اللغة العربية نعم ليس لها معنى توقيفيا بحيث أن هذا لا يتجاوز أبدا. اللغة العربية واسعة لها معاني فذلك لو رجعت إلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير إلى آخره تجد أنهم السلف يفسرون اللفظ بعدة تفاسير. هذا باب التفسير بالمثال يعني باب التفسير وليس باب التفسير بالحد. فمعنى اللفظ إما أن تفهمه من نفسه وإما أن تفهمه بجلالات الكلام. طب بهذا تعرف أن هذه الأشياء ما يحتاج إلى المجلس. يقال بأنها دل المراد من السؤال أهل القلب وليس المسألة ينقاط بأنها لا تتكلم عنها يكون المعنى هنا وسع القرية إما أن نفسرها بالمساكن وإما أن نفسر القرية بأهل القرية. المساكن لفظة هو الذي يدل عليها أهل القرية جلالة الكلام هو الذي يدل عليها آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بدلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. وابتدا المؤلف رحمه الله بباب الامر ثم بعد ذلك اتبعه بباب النهي اذ ان هذين البابين من اهم الابواب في اصول الفقه. ووجه ذلك أن مدار التكليف إنما هو على الأوامر والنواهي ولأنه لا يتم معرفة الأحكام ولا تمييز الحرام من الحلال إلا بمعرفة الأمر والنهي والنهي. وقال المؤلف رحمه الله والأمر استدعاء الفعل إلى آخره. هذا التعريف للأمر إنما هو تعريف له في اللغة والاصطلاح جميعا إذ لا فرق إذ المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فهذا تعريف له في اللغة والاصطلاح. وذكرنا أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. وقوله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه استدعاء بمعنى طلب وقوله الفعل المراد بالفعل هنا إيجاد العمل